تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر تلك من إن العاقبة للمتقين إن العاقبة للمتقين.